السلام عليكم. عام 2006، في رجل متزوج وعنده بنتين، واحدة فيهم متزوجة وعندها ولد وعمرها تقريبا في أواخر الثلاثينات، وعنده بنت ثانية جت بعد فترة طويلة، إنه كان عنده مشاكل في موضوع الإنجاب، فرب العالمين رزقه في بنتين، واحدة كبيرة وتزوجت، وصغيرة هذه أصبحت كل شيء بالنسبة لها، اسمها مريم. المهم هذا الرجل بعد توتر الأوضاع في العراق طلع من العراق، راح للأردن، ومن الأردن تنقل إلى عدة دول إلى أن وصل للسودان، لأن هذا كان سابقا يعمل في التجارة وكان له علاقات تجارية في السودان وله معارف هناك، فاستقر في الخرطوم. وفي 2006 ترى في كثير من عائلات العراقية والسورية النازحة يعني استقروا في السودان، وإلى الآن موجودين بعضهم يعني. المهم نرجع إلى قصة أبو مريم اللي استقر في الخرطوم ومعاه بنته المتزوجة وزوجها وولدها الصغير، وعنده بنته مريم. طبعا هذا استمر في تجارته وقدر انه يسوي له يعني عمل خاص فيه، وصار يعني يدر الأرباح وهو شاطر في العمل وعنده علاقات، وزوجته ربت منزل وبنته مريم في الجامعة، أما بنت الكبيرة مع زوجها ومشغولين في الدنيا. المهم كانت حياتهم جدا سعيدة وهادئة في الخرطوم، والأوضاع كانت 100%، ما في أي مشاكل. بعد سنوات يوم كان عمر مريم تقريبا 21 سنة، مريم في أول سنوات الدراسة، والله عطاها من الجمال الشيء الملفت، البنت عيونها عسلية فاتح، والبنت شقرة وبيضة، وسبحان الله الجمال فيها بدون أي تدخلات اصطناعية، لا مكياج ولا شيء. وكان ميت فيها ولد عمتها، هذا يدرس في أحد الدول الأوروبية وخاطبها، ويعني في مشروع زواج، والبنت كانت موافقة لكن ما كان بينهم تواصل، ينتظرون لحد ما هو يخلص دراسته ويستقر وكذا ويتم الزواج، وهم عائلة واحدة يعني. المهم يوم الأيام ويقرر هالرجل هذا أن يطلعون رحلة نيلية أو رحلة للاستمتاع بالأجواء بالقرب من نهر النيل المعروف في السودان، وخذوا معاهم هالسجاد وهلا المأكولات والشرب، وضبطين وضعهم الرجل أبو مريم وبنته الكبيرة مع زوجها وولدها الصغير وكذلك زوجته، ومبسوطين على النيل، ومريم صارت تلعب مع ولد أختها الصغير، عنده كرة ويلعبون مع بعض ويرمين الكرة. المهم راحت الكرة بعيد وتركض لها مريم وتحصل الكارثة. مريم لما صارت تركض جهة الكرة اللي راحت باتجاه النهر، خافت ان الكرة تدخل في الماء يعني، فعلى سرعة وتدخل في بقعة طينية تابعة للنهر نفسه على أطرافه، شوي صارت يعني تحاول تتحرك والماء يروح ويرجع وقريب من عندها. المهم ويجي تيار أو يسحب مريم بلحظات، قام الولد هذا الصغير يركض ورجع لعائلته يصرخ على جده وعلى أمه وعلى أبوه، يقول لهم الحقوا خالتي مريم طاحت في الماء، ويركضون وين وين وين، ولا مريم ما لها أثر، فقط أقدامها على الطين على أطراف النهر. أو ينجن مسكين هذا أبو مريم، وين راحت وين راحت، ويحاول وينزل في النهر وكذلك نسيبه، وأمها تلطم وأختها تبكي، يدورون ما لها أي أثر في النهر، لا هي اللي مثلا غرقانة وتبين جثتها، ولا هي اصلا اللي تحاول تستغيث، ولا ما هم عارفين. وكان في تيار قوي جدا في النهر. المهم يبلغون السلطات الامنيه ويجيبون غواصين ويمشطون المنطقه، وسفن رايحه وسفن راده يمشطون على بعد كيلومترات يمكن سحبها التيار. لكن خلال 3 أيام من البحث ما تبين معاهم اي اثر لمريم. وهني يعني اكدوا لهم السلطات الامنيه ان هذا النهر يعني مليء بالتماسيح، مليء بالافاعي النهر، مليء ب يعني بعض الحيوانات الضاره. ممكن البنت اكلتها التماسيح، ممكن غرقت، ممكن كذا، يعني مستحيل انها تكون عايشه. لكن الاب ما هو راضي يصدق، خلاص انا ما اقدر اعيش من غير مريم، ابي مريم. قالوا له يا ابن الحلال هذا قضاء وقدر، وبعدين مو اول وحدة تغرق يعني بنتك في هالنهر هذا، ترى كثير ضحايا صارت صغار وكبار، والنهر هذا يتميز بالتيارات وخطير للي ما يعرف يسبح. قال لا، المسكين قام اشترى، طبعا بطل حتى تجارته وصار متفرغ في البحث عن بنته. اشتراها له مثل القارب، وصار يمشط اهو بنفسه النهر رايح راد بنفس المنطقة اللي انفقدت فيها مريم. فيروح على بعد يعني شرقا مثلا 5-6 كيلو، يرجع غربا 5-6 كيلو، ورايح راد ويسأل على أطراف النهر، ممكن البنت قدرت أنها تطلع، ممكن كذا. المهم أيام وأسابيع وأشهر تبدلت حالته، صارت في حالة نفسية، يطلع من الفجر يركب هالقارب هذا ويمشط النهر، والناس مستغربة منه، يقولوا له يا ابن الحلال يعني خلاص. طبعا سووا لها مجلس عزاء، وحتى خطيبها اللي في أوروبا سووا لها عزاء، وخلاص يعني رضوا بالأمر الواقع شي يسوون يعني. لكن أبوها أصبح مثل المجنون، مهووس في نهر النيل هذا. لازم تطلع مريم من هالنهر، أقل ما فيها أشوف جثتها، لو ما كلتها التماسيح على الأقل أبي آثار من ملابسها، آثار من عظامها عشان أتأكد. يدور يدور يدور يدور، أبدا ما حصل شيء. الأم تبكي على الأب وحزين على فقدان بنتها، والوضع يعني هم مساكين هربين من مشاكل، وتجيهم مشكلة أكبر وأصعب في بلد ما كانوا يتوقعون أن تحصل لهم هالمصيبة. انهار الرجل هذا خلاص، وجلس على الحال 2-3 سنين، واستقرت الأمور في العراق. فقالوا له احنا أفضل شيء أن نرجع للعراق. قال مستحيل مستحيل أترك هالنهر هذا إلا أطلع من بطنه بنتي مريم. قالوا له يا ابن الحلال يعني شو تسوي يعني خلاص، كم صار لك وانت تفتر بهالنهر رايح راد؟ انت يمكن الوحيد اللي شبر هالنهر هذا، اكثر واحد بحث فيه انت. لو اي شخص مفقود به يعني على مر السنوات الماضية في هالنهر تلقاها انت اصلا من كثر ما بحثت. خلاص يا ابن الحلال، اكيد التماسيح اكلتها مثل ما قالوا السلطات الامنية. قال لا، حتى ولو على الأقل ألقى لها أثر، أنا ما راح أترك بنتي وحيدة في هالنهر. قال له يا ابن حمرت عليها يعني الحين كم 2-3 سنين وأنت قاعد تبحث؟ أصلا لو كانت عايشة يعني وكانت تبحث على أن واحد يساعدها كان ماتت أصلا من الجوع، من العطش، من الغرق، من خلاص لازم يعني تهدأ وتستمر الحياة. الحياة ما راح توقف يعني على مقتل بنتك، هذا رب العالمين كان مقدرة لك. والمسكين يبكي، خذوه غصب من السودان ورجعوه للعراق، واستقبلوها هلا واخوانه وعمامه وجماعته. الرجل متغير خلاص، صار كله سرحان يفكر بنته مريم وحتى الوضع المتوتر في العراق ولا هامه ولا هو في باله، باله دائما مشغول، ما يحب ياكل ما يحب يشرب، يقصبونه على الاكل والشرب، نزل وزنه لدرجه انه اصبح في فقر دم، ما هو راضي يتجاوز هالقصه هذه. المهم يوم من الايام، والكلام هذا بعد 4 سنوات يعني في 2010، في 2010 وهو نايم ويحلم في بنته مريم. شو تقول له؟ تقول له يبا ليش تركتني في السودان ورجعت للعراق؟ يوم صحة ولا يبكي ويستغفر ويدعي ويسولف بيني وبين نفسي، يا بنت والله ما تركتك، والله بحثت تعبت، انت وين يا بنت؟ يسولف بيني وبين نفسي المسكين، كل ما ينام يحلم في بنته مريم، تلومه تقول ليش تركتني يا يبا، ليش انا معتمد عليك وليش هي... او يصحى يبكي المسكين، انهار، صار مثل المجنون، صار يودونه الى عيادات نفسيه يعالجونه. قال لهم انا خلاص انا لازم ارجع السودان. قالوا له يا ابن حلال ترجع حق شنو؟ قال برجع ابحث عن مريم. قالوا له ايش دراك انها عايشه بعد هالسنين؟ قال لا، مريم تجيني في الحلم، وفي احد المرات جته مريم في الحلم وهي لابسه لبس الرهبان، تعرفون الرهبان هذول اللي في دور الكنائس، الراهب هذا شلون تلبس اسود ونفس الحجاب الابيض فوقه اسود كذي، يعني لبس محتشم. فيقول لا، وبعدين يعني بنتي ماني عارف ليش تجيني في الحلم وهي لابسه لبس راهبه. قالوا له يعني ممكن هذا يعني دليل على انها يعني عند رب العالمين، وانها يعني بلباس محتشم، وان يعني نهايتها طيبه، وان رب العالمين جازيها خير. قال لا لا، وجودها في الحلم بهالشكل هذا كل يوم جايتني وتقول لي تعال دور علي انا موجوده في السودان، ليش تركتني، ليش كذا، هذا دليل على انها عايشه. المهم تشاور العمام والاخوان، قالوا يبا خلوه يروح، خلوه يروح دام انه هواه انه يبحث ويدور، لان هني خلاص رجل ضربت فيوزاته، وهذا اذا منعتوه يمكن يروح من ورانا بدون ما يجهز نفسه، لا عنده فلوس، لا عنده احد يساعده، لا نوصي عليه احد، خلاص يبا نضبط له الامور ونخليه يروح هناك، خلي طيب خاطره يمكن يهدأ، يمكن خلي يروح. قال اوكي. فعلا جماعته قاموا جمعوا له مبلغ وخلاص فلس، يعني لا شغل له ما شغله، فقاموا يجمعوا له فلوس وارسلوا عن طريق الاردن، من الاردن المهم ارسلوا عند ناس من جماعتهم وصوا عليه هناك من العائلات العراقيه اللي ساكنه في السودان، ان اذا احتاج شيء يعني دير بالكم عليه. قالوا حاضرين. وهو اصلا ما يحتاج ان احد يساعده في السودان، هو يعرف السودان وله علاقات قديمه، لكن قطع علاقاته بسبة انشغاله في البحث عن بنته. المهم صار يوزع صور بنته على كل المناطق، كل المناطق اللي يجري فيها نهر النيل، وين يروح النهر، يمر على مناطق ومدن وكذا، قام يوزع يمين ويسار ويمين ويسار، واي واحد يشوفه كذا يبلغني انا موجود في المكان الفلاني وعلى الرقم هذا وراح اعطيه مكافأة. او كل يوم تجيه اتصالات، الو مرحبا مرحبا، في والله بنت تشابه البنت اللي انت توزع صورها وحاط عليها مكافأة موجودة في المدينة الفلانية، ويطير للمدينة هذيك يقعد يومين ثلاثة يدور يطلع الكلام غير صحيح. وانتم عارفين ترى مرات خصوصا المساكين اللي يبحثون عن المفقودين، والله لو ان تسمعون شنو الاتصالات اللي توصل لهم من ناس ما تخاف رب العالمين يستغلون ضعفهم وحاجتهم ولهفتهم على ان الالتقاء بالشخص المفقود، فيستغلونهم، والله احنا لقيناه بس تعطينا مكافأة بس كذا. وفي ناس تعرضوا للنصب فوق ما هم فاقدين لهم عزيز، فوق ما هذا يتعرضون للنصب من بعض الاشخاص اللي قاعدين يعطونهم معلومات مزيفة، وهذا المسكين العالم استغلته. يعني بعض الناس اللي ما تخاف الله طبعا، فاستغلوه ان ترى شفناها في المكان الفلاني او شيء تعطيني وانا اقول لك وين بالضبط، فقام يعطيهم يقولوا لقيناه بهالموقع هذا، ويروح يدور يومين ثلاث اربع ما يحصل شيء، يروح للمنطقة الثانية المدينة الفلانية ويتنقل لين تعب وخلصت فلوسه، وحتى عمامه وجماعته عجزوا فيه وقالوا له خلاص ما احنا قادرين حتى نرسل لك فلوس، واحنا بروحنا يعني اوضاعنا سيئة. يا ابن الحلال انت قاعد تبحث عن وهم. كسر خاطرة واحد سوداني وكان على معرفة فيه وسمع بقصته، وكان أصلا بينهم علاقة تجارية، فقال تعال أنت شنو قصتك بالضبط؟ قال له يا ابن الحلال أنا صلي سنوات وأدور عن بنتي، ولما فهم الموضوع قال له عشان كذي أنت تركت تجارتك وما صرت يعني تشتري وتبيع وتتواصل. قال له إيه والله. قال له يا الله أربع سنوات وأنت على حل. قال إيه والله أنا ماني قادر أفكر بشيء غير بنتي مريم، ولا وتجيني في الحلم ومريم هذه يعني تجيني على لبس راهبة. قال راهبة؟ فسأل أبو مريم قال له يا أبو مريم أنا بقولك شيء بصراحة وبخبرتي بالحياة، أخاف البنت إيه اللي هربت؟ قال لها مستحيل، احنا شفنا اثار اقدامها بالقرب من النهر في مكان طيني، وحتى يعني ولد اختها هو شافها وهي تغرق وكانت تلعب معاه، وليش تهرب اصلا البنت؟ البنت ما هي من نوع يعني البنت المنحرفه ولا اللي لها علاقات، وكانت تحب ولد عمتها وتبي تتزوجها، ولا مستحيل، وانا مربي بنتي احسن تربيه واعرفها، وصدقني لو كان عندي شك كان استبعدت موضوع انها غرقت. قال الزين انت مستبعد انها غرقت؟ قال انا في البداية يعني صدقت، لكن انا ما شفت جثة، ما شفت اي اثر، وبعدين ياما ناس غرقت وظهروا بعد اسبوع اسبوعين ثلاثة على الاقل لقوا اثار من الجثة. بنتي ما هي مربوطة بشيء مثلا عشان تكون في قاع النهر، يعني لابد ان تطفح الجثة، ما حد اثر على اي شيء. قال زين سمعني، انت اعطيتني بعض المعلومات وانا مستغرب منك، تقول بنتك لما تجيك في الحلم تجيك وهي لابسة لبس راهبة صح؟ قال ايه. قال ايش معنى راهبة يعني؟ يعني انت من نفس الديانة؟ وقال لا لا انا ريال مسلم وما لي علاقة في هالدين يعني. قال اش معنى تقول لي بنتي تلبس لبس راهبة؟ انت مثلا لك علاقات في الكنائس او في الراهبات وكذا عشان كذي جاء في بالك، او تأثرت وتخيلت ان بنتك لابسة هاللبس؟ قال لا ابدا. قال هني في شيء غريب الموضوع، لكن على العموم أنا بساعدك بشيء. شوف، بما أني أحد أكبر المقاولين في السودان في الخرطوم والمدن اللي حواليها، يقول أنا متعاقد مع مجموعة كبيرة من الكنائس ودور العبادة، وهذه أنا أسوي لهم صيانة كل فترة فترة، وبحكم علاقتي فيهم وبيننا تعاون، فهذول يعني أنا أعرف طبيعتهم فعلا، ترى في داخل هالدور في فتيات يعيشون سنوات طويلة داخل الدور، يكونون بنات يتامة أو بحسب ظروفهم يعني، أو بنت يعني مثلا تهب نفسها للعبادة فتعيش طول عمرها داخل الدور. أنا ما أقول لك ممكن بنتك هناك، لكن أقول ممكن، لأن هذا مكان يلجؤوا للفتيات، ممكن تلقى بنتك هناك. قال لي شلون زين؟ قال أنا راح أساعدك، راح أعطيك الكنائس اللي موجودة قريبة، وأنت ما تقدر يعني تروح كل دور العبادة اللي في الخرطوم والمدن اللي حول، مستحيل يعني، لكن خلينا مبدئيا ندور على كل دور العبادة على طول نهر النيل، يعني كل مدينة على نهر النيل فيها كنيسة ودار عبادة روح لها شيك يعني. قال والله فكرة حلوة. قال بما أنك يعني تبحث يعني بدون جدوى وبدون تركيز، لا أنت ركز الآن على موضوع دور العبادة واسألهم. لربما مرت عليهم أو واحدة من الفتيات شافتها يعني في طريق البحث يعني. قال أوكي. وفعلا التاجر هذا والمقاول الكبير صار يودي على أول كنائس موجودة على نهر النيل في المكان اللي فقدت فيه القرى أو المدن اليمينها ويسارها. المهم دوروا أيام وأسابيع وأشهر، صاروا يروحون، وهذا بحكم علاقته مع مسؤولين في دور العبادة يجيبوا له البنات اللي يعني المجهولين الهوية، أو البنات اللي ما يعرفون هذه منه مثلا، أو جديدة أو دخلت عندهم من 4-5 سنوات، أو يعني أو الشبيهة، وقالهم بنتي شقرة وعيونها عسلية، يعني مستحيل تضيعها من البنات، يعني مو كل البنات شقر، مو كل البنات عيونهم عسلية فاطح وكذا. المهم فيخلونه المسؤولين معاه المقاول الكبير هذا، عجزوا ما لقوا شيء. فيوم الأيام قال شوف في كنيسة وهي دار عبادة كبير يعني في مدينة شندي، ومدينة شندي تبعد عن موقع فقدان مريم تقريبا 150 كيلو متر على طوال نهر النيل. فقال أنا مستبعد صراحة إذا أنتم فاقدين بنتكم هني، يعني معقولة سحبها النيل 150 كيلو متر إلى مدينة شندي وتكون موجودة مثلا هناك في دوري عيادك؟ أنا ما تدخل بعقلي، لكن خلينا نبحث، وأنا أعرفهم جيدا يعني أهل هالدور هذا يعني أهل الكنيسة وراح يتعاونوا معنا. قال حبيبي أنا ما عندي مانع أني بعد ما خلص راح أبحث في جميع الكنائس اللي في السودان، أنا بنتي لازم أطلع، أنا راح أعيش على البحث عن بنتي أو أني أشوف جثتها وارتاح. قال دامك مصمم روح مدينة شندي عند المسؤول الفلاني، وهذه دار عبادة أو كنيسة معروفة جدا، وبس تقول لهم من طرفي راح يسهلوا لكم. المهم فعلا راح، السلام عليكم، عليكم السلام، وأنا من طرف فلان وحياك الله تفضل. قال أنا أبحث عن بنتي وكذا، بنتي مواصفاتها بهالشكل، بنت ضعيفة طويلة عيونها عسلية فاتح شقرة بيضة حيل. قالوا والله احنا ما عندنا بهالمواصفات اللي تتكلم عنها انت، لكن في بنت فعلا جت عندنا من 4-5 سنوات في الوقت اللي انت تحدد هذا، البنت شقراء لكن وعيونها عسلية، لكن ما هي ضعيفة، البنت جدا متينة يعني وشعرها قصير. قال لا بنتي مو قاعد يشرحوا له، قالوا له حيل البنت حيل يعني سمينة، مو مواصفات بنتك. قال لا مستحيل، لا مستحيل هذه بنتي، لكن أبي أشوفها ما يخالف؟ تعرفون هذا شو قصته؟ قالوا لا هذه قصتها قصة طويلة يعني، وما لا داعي احنا نشرح لك ظروف الرعاية اللي عندنا أو اللي يعيشون عندنا، لكن شوف أنت في البداية إذا تعرفها ولا لا. قال ما يمنع خلينا نشوف. أول ما جابوها أو ينصدم أبو مريم، ولا هذه بنته، لكن مختلفة 180 درجة. المهم ويحضن فيها ويبكي ويبوس بيدينها ورجولها وراسها، وانت عايشة وشلون صرت كذي وشلون كذا. والمهم يوم هدى ذبح عمره من البجي، والبنت ولا نزل الدمع. المهم جلس ومستغرب منها البنت، ما هي فرحانة إن شافت أبوها. فسألهم قالوا مين عم هذه بنتي، إيش فيها ما تتكلم، إيش فيها؟ اسمع السالفة، السالفة الحقيقية الآن حقيقة اختفاء مريم. مريم فعلا سحبها التيار في النهر، وأثناء الغرق يعني أغمى عليها، لكن سبحان الله اطفحت هي مع التيار وسحبها إلى مدينة شندي 150 كيلو متر. هناك أحد الصيادين شاف هالجثة اللي طافحة ويقترب منها عنده في القارب، ولا هذه بنت يوم سحب يحسبها ميتة ولا إلى الآن فيها روح؟ سبحان الله، سوالها الإسعافات، صحت البنت، لكن البنت في حالة هستيرية ومجنونة وتصرخ وكذا ويطير فيها المستشفى. قال هلا يبا هذه يعني الظهر يعني فاقد العقل. فيعرف هو أهل دور رعاية في شندي عشان تستكمل العلاج عندهم علشان يرعونها. وفعلا بعد فترة استعادت وعيها وصحت وبدت تتكلم، لكن البنت فاقدة للذاكرة، الظهر من الغرق وكذا وانقطاع الأكسجين وقتلت الخلايا اللي في العقل، والبنت صارت أبدا غير مدركة، لدرجة البنت من كثر ما هي فاقدة للتركيز فاقدة للعقل صارت تاكل بشراهة، إلى أن أصبح وزنها وزن مخيف جدا. يعني حتى أبوها يوم شافها ما صدق إن هذه بنته، وزنها يعني ما بقول لكم 250 كيلو، هالبنت اللي كانت رشيقة الجميلة العاقلة الجامعية صار وزنها فوق 250 كيلو وخدود. في البداية هو لومه أن بنته، سبحان الله أبله رب العالمين، ترى من معجزات هالدنيا الآن اللي احنا نشوفها، هو الأب والأم اللي عندهم إحساس خارق للعادة. هذا أقول لكم رجع من العراق وهو يدور ويفكر ويقول لا لا أنا متأكد بنتي عايشة، وفعلا كانت عايشة وكأنها كانت تناديه جايته في الحلم وهي لابسة لبس الرهبان. لكن لما شافها بهالوزن وتأكد أن هذه بنته قالوا له يبا بنت ترى مريضة بالشراهة، تاكل تاكل تاكل. المهم قال إن شاء الله البنت وزنها نص طن، أنا فرحان ومبسوط أني شفتها وخذها البنت، وطبعا وطار فيها للعراق ولما ارتاح وسوالها عملية تكميم. طبعا ولد عمتها اللي كان ميت فيها وكذا يوم شافها في أحد الزيارات، طبعا كان مبسوط أنها إلى الآن عايشة، لكن يوم شافها بهالوزن وهالشكل وتغيرت، وكانوا حتى في الكنيسة محلقين شعرها وإلى الآن ما هم عارفين ليش كانوا يقصون شعرها، يعني شنو الأسباب يعني، أو إن هي اللي قصة شعرها مثلا لأنها غير مدركة، ما هم يدرون يعني. المهم يوم شافها فيها المنظر قال لا يبا أنا ما أبيها، راح وتزوج لوحدة أوروبية ورجع هناك استقر في أوروبا. المهم مالكم بالطويلة، أبوها قال يبا بلعنتك أهم شيء بنتي جت، وفعلا سوالها عملية تكميم والبنت رجعت رشيقة، وشوي شوي البنت بدأت تتذكر وبدأت تستوعب ورجعت مريم الفتاة الجميلة. وسبحان الله اللي شايفها يقول يا أبو طلال البنت الآن أجمل من أول. تقول لي ليش؟ أقول لك ما أدري، يمكن لأنها زاد وزنها وبعدين ضعفت وبعدين ما أدري يعني شو اللي صار، لكن البنت الآن جمال خيالي سبحان الله. ويقوم التاجر السوداني صار طبعا مبسوط انه هو اللي ساعد هالرجال وكان دافع تكاليفه ورجع مره ثانيه زاره يشكره على وقفته. قال يبا انا بتزوج بنتك. قال لا والله تستاهل. وفعلا الان تزوجت التاجر السوداني ومعيشها في عز ودلال. وهذه كانت نهايه سالفتنا، وفمان الله مع السلامه.